وأما في غير النوازل فليس بسنة. إن كان بعض الشافعية يرى أنه سنة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم والذي يدل عليه الدليل أنه لا قنوت في صلاة الصبح ولا في غيرها إلا في النوازل. قل ما حكم الصلاة بجوار المبتدع؟ نقولها إذا كان بدعته مكفرة وانفردت أنت وإياه في الصف فإن الصلاة لا تصح، لأنه لا يعتد بصلاته ووجوده كعدمه. أما إذا كان عندك مع جانب الآخر غيره فإن هذا لا يؤثر على الصلاة إن شاء الله. يقول هل يجوز أن أفطر عن والدي الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام الشهر كاملا في يوم واحد أم كل يوم بيومه؟ نقول لا يجوز أن تخرجها في يوم واحد عن الشهر كاملا ما دام أنه لا يطيق الصيام، لكنه لا يجب عليك ذلك. الواجب عليك كل يوم بيومه، فإن أخرجتها كلها في يوم واحد قبل وجوبها أجزأ ذلك. يقول إن زوجته أدت العمرة والحمد لله ثم توقفت عن تناول الدواء الذي يؤخر الدورة الشهرية، وبمجرد فتحها لذلك نزل عليه الدم، ولكن الطبيب أعطاها دواء أوقف الدورة مرة أخرى، فهل يجوز لها بعد من دخول الحرم؟ نقول إذا حصل لها نقاء تام وليس هناك آثار للدم أو لصفرة أو كدرة إنه يجوز لها دخول الحرم والصلاة والطواف. أما إذا كان معها شيء من آثار الدورة فلا يحل لها دخول الحرم. ونحن نعمل على البواخر ونقيم عليها إقامة دائمة، هل يجوز لنا القصر أن نصلي صلاة عادية؟ نقول بل لكم القصر لأنكم لستم مستقرين في مكان، الباقرة تنتقل من مكان إلى آخر، فإذا كنتم في حال سفر فإنه يلزمكم أو فإنه الأفضل في حقكم القصر، وهي رخصة لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول إنسان ينفق فائدة ماله الذي يضعه في البنك على التصدق به للفقراء، ما حكم ذلك؟ نقول هذا المال سحت وحرام، وهو مكتسب عن طريق الربا ولا يتصدق به على الفقراء ولا يجوز له أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فلا يجوز أكل الربا. ولو أنك تأخذه وتعطيه للفقراء فإن هذا مال سحت حرام. هذا يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. يقول ما معنى الثيب حق بنفسها؟ معنى هذا أنها لا تجبر على الزواج، فليس لوليها ولو كان أبوها أن يجبرها على الزواج. وأما البكر فإن لوليها أن يكرهها على الزواج إذا رفضت، تستأذن، فإذا أنها رفضت الزوج تطاع بهذا، أما إذا رفضت الزواج فإن لوليها أن يكرهها على ذلك. وأما الثيب فإنها هي أمير نفسها في الموافقة من عدمها، لا أن لها الولاية على نفسها، فإن المرأة لا تزوج نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والدي مسن ولكنه تارك للصلاة ويسيء إلى والدتي، ووالدتي منذ عام رفضت أن تعيش معه وجلست مع ابنها. أقول قد أحسنت لما أنها خرجت من عندي، لأنه لا يحل لها ولا تحل له، لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا، وحينئذ تطلق منه زوجته، ولو مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يارث ولا يورث. هذا خطر عظيم على هذا الإنسان، وعليك أن تعتني بوالدك وأن تنبهه إلى خطر ما هو فيه، خاصة أنك تقول إنه مسن ورجلاه في القبر. وهذا عليك أن تحرص على هدايته، لعل الله تعالى أن يختم له بالتوبة. إذا سب إنسان من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل يقام عليه الحد وهو لم يقبض عليه؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، بعض أهل العلم يقول إنه يقام عليه الحد ولو تاب، وأن توبته لا تقبل. وبعض أهل العلم قال إنه تقبل توبته، وأنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه لا يقام عليه الحد حينئذ، لأن حاله مثل حال المشرك، إذا تاب فإن توبته تقبل. وعلى كل، فهذا يدل على خطر مثل هذا الأمر وعلى عظم شأنه، وأن بعض الناس مع الأسف الشديد لا يبالي بأن يطلق من لسانه كلمات فيها سب للدين أو سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو سب لشيء من شعائر الدين. ما حده يا شيخ؟ حده القتل، ضربه بالسيف مرتدا. يقول هل صدرت فتوى بتحريم التدخين؟ صدر فتاوى كثيرة كلها تبين أن الدخان مادة سامة، أنها قاتلة، وأنها ضرر على البدن وضرر على المال وضرر على الدين، ومؤذية للبيئة وملوثة للمجتمع، وأنها من صنف الخبائث، ويكفي أنها سبب رئيسي لسرطان الرئة. هذا واحد من عيوبها، وهذا يجعلها في صنف الخبائث. وقد جاء في كلام الله تعالى ما يبين أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان مادة خبيثة ضارة، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيها ولا بيعها ولا ترويجها. لا أستطيع أن أقرأ القرآن صحيحا وأكثر من الأخطاء، هل علي إثم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة في الكرام. فعلى الإنسان الذي لا يحسن القراءة أن يتخذ الوسائل المتاحة وهي متوفرة ولله الحمد في هذا الزمن، من أشرطة ومعلمين لأجل تعلم القرآن، ولو لم يتعلم في اليوم إلا سطرين، فإنه خلال 5 أيام سيجد نفسه أنه قد حفظ صفحة كاملة، وخلال 1 شهر قد حفظ 5 صفحات أو 6 صفحات، وخلال 1 سنة يجد نفسه قد حفظ 2 أو 3. وهذا خير كثير يحصله الإنسان مع الدأب والحرق والاستمرار في تعلم القرآن. ولا يقول الإنسان أنا أريد أن أبقى كما أنا ولا أطور نفسي، فهناك أشرطة تعود الإنسان على القراءة، ويستطيع الإنسان أن يتحكم فيها في الوقت الذي يرتاح فيه من ليل أو نهار، لا تحتاج إلى معلم ترتبط معه بوقت وتشغله عن مشاغله، وإنما اشتري لك شريط بريالين أو ثلاثة وتابع معه حتى أنك تكمله. ابدأ القرآن من أوله الفاتحة ثم البقرة، أو من آخره من سورة الناس، وابدأ به صعودا، وهذا كله خير وبركة. ولا ينبغي للإنسان أن يعجز ويتعاجز ويقول أنا كبير وأنا لا أستطيع أن أتعلم أو أن أتقوى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثرهم كان كبير السن، ومع هذا حفظ القرآن في مدة وجيزة. هذا يقول أنا أنصح ابني بالصلاة ويقول إن الله سوف يحاسبني أنا وليس أنت، أو تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تعملون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن المنافقين، المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكل إنسان يستطيع أن يغير على ولده بيده، فإذا أنه اكتفى باللسان فإنه لم يؤدي المطلوب منه. كل إنسان يستطيع أن يغير على ولده باليد، ولا يكفي أن يغير باللسان، لأنه مسؤول عن هذا الولد، وهذا الولد الذي يقول إن الله سوف يحاسبني، لو أنك قصرت عليه في فسحته التي يذهب بها للمدرسة، أو أنك قصرت عليه في طعامه أو حاجيات المدرسة أو ما شابه ذلك، صار يصيح ويتويل. واجب عليك أن تعلمه ما يرد به عليك ردا مؤدبا، لا أن يرد عليك بمثل هذا الأسلوب. فهذا الأسلوب الذي رد به هذا الولد دليل على عدم التأديب وعدم الاحترام للوالد وعدم رعاية حق الأبوة. والإنسان عليه أن يؤدب أولاده منذ صغرهم على احترام والديه وإخوانه وجيرانه ومن هو أكبر منه، لا أن يواجه بمثل هذا الأسلوب. ثم إنك ناقشه وقل له إنني مسؤول عنك وربي سيسألني عنك، فماذا أقول له؟ ثم احمله وأوصله إلى المسجد وأدبه بما تراه مناسبا لحاله، ولا يصلح أن يقال مثل هذا الكلام. يسأل سؤال عجيب، يقول ما الحكم على من يقول هؤلاء المطاوعة يحرمون كل شيء والاستساء بهم من ناحية طول اللحية وتقصير الثوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بإعفاء اللحية وأمرنا بتقصير الثياب، والله تبارك وتعالى بين أن طول الثياب أنها محرمة وأنها خيلاء وأنها تدل على التكبر والعجب، وأن هؤلاء لا يحبهم الله وإنما يبغضهم. ثم إنك إذا كنت تسخر من هؤلاء المطاوعة الذين يربون اللحى، فأنت في الحقيقة لم تسخر بهم، وإنما سخرت بمن قلدوا، وهم إنما قلدوا خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يقلد أو يفتخر أن يفتخر ويقلد العظماء، وأعظم الخلق والناس عندنا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وليس يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مجوسي، هؤلاء أنزال وأحقر منا حالا، هذا ما نعتقده ونؤمن به، فلا يصلح أن نقلدهم، ونحن نحمل أعلى شهادة وهي شهادة التوحيد وهم لا يحملونها، أعلى المؤهلات شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يفتخر به أصحابه، والذي يفقد هذه الأشياء ويريد أن يسخر من محمد صلى الله عليه وسلم أو موجه إليه فهذا هو الردة. هذا يقول: وصلت إلى جدة ولم أنوي الإحرام جاهلا بمكان الإحرام. نقول: إذا كنت إلى الآن لم تنوي الإحرام فمن أين قدمت؟ ينصح بالسؤال: من أين قدمت؟ هذا الواحد معنا جاي عن طريق المدينة بالطائرة، هذا يلزمه إذا كان إلى الآن لم يحرم يلزمه أن يرجع إلى المدينة يحرم من أديار علي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالإنسان مثلا إذا جاء من المشرق أو جاء من المغرب ونزل بالمدينة وأراد أن يأتي من المدينة إلى مكة للعمرة فإن ميقاته هو أديار علي، فهذا إذا كان إلى الآن لم يحرم يلزمه أن يرجع إلى أديار علي ويحرم منها، وإذا كان قد أحرم من دون ذلك فإنه قد أخطأ، وحينئذ عليه فدية وهي ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: أتيت من بلدي إلى هنا وكانت نيتي أن أمكث هنا حتى يشفيني الله تعالى، وذلك لمرض أجده في ولم أنوي العمرة، ومن ثم أردت أن أعتمر، فكيف أصنع ومن أين أحرم؟ هذا يقول إنه جاء غير ناوي للعمرة والآن يريد أن يأتي بعمرة، نقول له أن يحرم من أدنى الحل من ميقات مكة وهو التنعيم أو عرفات أو نحوها مما هو خارج الحرم. يقول: ذهب إلى قرى المناصر. ما يجب ذهب إلى قرن المنازل؟ يقول: هل يجوز أن يكون إماما من يحلق لحيته؟ نقول بمثله، أما إذا يوجد من هو يوفر لحيته ممن يتبع السنة فهو أولى بذلك إذا كان أقرأ للقرآن أو متساوين في القرآن. أكفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.